أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الصيام، قال: معنى الصوم وحكمه وفضله. قال: الله عز وجل نوع العبادات ليختبر العبد هل يتبع هواه أم يمتثل أمر ربه، فجعل من الدين ما ينقسم إلى كف عن المحبوبات كالصيام، فإنه امتناع عن المحبوبات من الطعام والشراب والجماع ابتغاء وجه الله تعالى، ومن الدين ما هو بذل للمحبوبات كالزكاة والصدقة، وذلك بذل للمحبوب وهو المال ابتغاء وجه الله. وربما يهون على المرء أن ينفق 1000 ريال ولا يصوم يوما واحدا، أو بالعكس، فنوع الله العبادات ليختبر العباد. لماذا؟ لأن في النفس قوة إقدام وقوة إحجام. النفس كده فيها قوة إقدام، تبقى عايزة تعمل وتعمل وتعمل، وفي نفس الوقت تبقى عندها تحجم عن أشياء، ما فيش إرادة لمثل ذلك. ففيها القوتين، هاتان القوتان الله عز وجل يتعبدك بإلزام نفسك بأن تستغل هذه القوة في الإقدام على الطاعة، وتستغل قوة الإحجام في ترك ابتداء ما نهى سبحانه وتعالى عنه، وكذلك ربما ما تهفو إليه نفسك أحيانا. شوف المسألة، تعرف تلجم نفسك إزاي؟ تلجم نفسك كده إن نفسك عايزة تتحرك. ابن القيم ليه كلام جميل: وفي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله بكليته. فيها كده القلب عايز يمشي شمال وعايز يمشي يمين وعايز كده، وعنده طلب، عايز عايز عايز بتسليط النفس. ما هي كده بقى، النفس تروح ركبة وتقود. فجعل الله عز وجل الطريق إلى مثل ذلك بهذه العبادات، مرة تكف عن محبوب، هي نفس المعنى، نهى النفس عن الهوى. هوايا في ايه دلوقتي؟ في طلب هذا المحبوب، عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يجامع زوجته، لا ممنوع، ويقول لنفسه لا، فيبتدي كده يعرف يلجم نفسه. فاذا كان هيعرف يلجم نفسه في شيء مباح، يبقى من باب اولى في شيء مكروه، ومن باب اولى في شيء حرام. فاللي قادر يلجم نفسه النهاردة عن الأكل والشرب وده مباحات، يلجم نفسه عن بقى السجاير، وعن وعن عن الخمر، عن الزنا، عن النظر إلى المحرمات، يبقى لأن هذه محبوبات، يبقى ده كف عن المحبوب، وفي نفس الوقت بذل للمحبوب علشان ما يبقاش له تعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. برضو في النفس رغبة وميل، فالميل ده دايما يركن ناحية الدنيا، فيحب المال ويحب الشهرة ويحب الجاه ويحب ويحب، فيبتدي الحاجات دي كلها يقلصها، يبتدي الحاجات دي كلها يخفف منها، حتى لا يعود في قلبه رغبة ومحبة إلا لله. شفت الطريق إزاي؟ هي دي حكمة العبادات دي. فعشان كده تلاقي نفسك واحد يجي يقول لك أنا مثلا مش مركز حبتين، مثلا واقع في مشاكل خاصة بالشهوات وكده، تقول له الصيام، يقول لك يعني الصيام مش داخلة في دماغه، يعني أنا النهاردة بعاني من إطلاق البصر بسبب اللي بيحصل في الشوارع، وأنا كنت زمان ليا ماضي في الموضوع ده، فمش عارف أغض بصري صراحة. إيه اللي يجيب الصيام بقى في الموضوع؟ يعني ممكن تقول لي غض بصرك، اعمل كذا وكذا وكذا، فتيجي تقول له لا، أصل هي فيها نفس الفكر، أنت بتكف نفسك عن مباح، المرة دي في أكل وشرب، المرة دي كمان في نظرة، في كلمة. عشان كده الصيام هيبقى على مراتب، هيبقى عندي صيام اللي هو يدوبك بس ان هو يكف عن الطعام والشراب والجماع، وفي واحد هيبتدي يعلي بقى كمان ويكف عن أعلى من ذلك، هيبتدي يكف عن المحرمات، ويبتدي النبي صلى الله عليه وسلم يشدد بأنه اللي صومه هذا يتلوث بغيبة ونميمة وبكذا من المحرمات، فهذا يجعل صومه على مظنة الرد لا القبول، لأنه علامة الحسنة حسنة بعدها، علامة أنه هو يبقى مقبل، أنه هو يبقى العمل ده ليه أثر عليه، فاهمين؟ فيبتدي هو يعرف ازاي يسوس نفسه من خلال هذه العبادات، مرة كده بالصيام، مرة تانية هو مكسل. بص بقى حالة تانية خالص، هو مكسل عن الطاعة، يقول لك عايز بس مش عارف ليه كده، مش قادر، عاجز عن ان انا اقوم، او مش عاجز بقى، ده انا مش لاقي صراحة رغبة جوايا اصلا ان اعمل. لما يجي كده ايه، يجي الهاتف في دماغي كده اقول يلا يا ابني قوم قيم الليل، خليها بقى، خليها قبل الفجر، يعني الواحد عايز يريح شوية، طب يخلص بس اللي في ايده ده، مكسل ما عندوش الرغبة اصلا. فتقول له طالما كده يبقى في آفة، فده ممكن تروح تقول له تصدق، يقول لك ايه اللي دخل الصدقة؟ اصل انت بدأت تبذل محبوب، زي الراحة بالظبط، ما هو محبوب، الراحة دي اللي انت بتؤثرها محبوبة الى النفس، فتاخد واحدة زيها، قول له بس تصدق ان شاء الله هيكون سبب، تصدق لك بصدقة حلوة كده ان شاء الله يكون سبب في ان انت تلاقي جواك الرغبة كده وعايز، لان الرب شكور. فهمتوا؟ فهمتوا المعنى؟ يبقى احيانا لما تلاقي نفسك مش عايزة تعمل، يبقى تخليها تعمل حاجة قدامها، يبقى بذل. لما تلاقي نفسك بتقع، تروح انت ايه، تبتدي تلجمها، تبتدي تمسك فيها بانها تكفها عن طريق مثلا حاجة زي الصيام. فاهمين؟ طيب، صلاح القلب واستقامته باقباله بالكلية على ربه وانسه به. ولما كان فضول الطعام والشراب والكلام والمنام وفضول مخالطة الأنام مما يقطعه عن ربه ويزيده شعثا ويشتته في كل واد، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالى. قلنا القلب له مفسدات خمس تفسد عليه حاله. أول حاجة فضول، يعني الزائد عن الحد، فضول الطعام وبالتالي الشبع بشكل عام يقسي القلب، وعشان كده يبقى حيناسب ان الانسان يصوم علشان يطهر قلبه. رب أكلة يأكلها الانسان لقمة تقطع بينه وبين الله شهور، يقفل عليه قلبه، ممكن لقمة زيادة تقفل عليه الحال خالص مع ربنا، وممكن أعمال لا تعطي لها أنت أي بال، أعمال يسيرة يعني، أو موقف يعد عليك ويقطع بينك وبين ربنا ويسبب لك ابتلاءات. من عجيب ما قرأت بالأمس حديث رواه الحاكم في المستدرك أن الله أوحى إلى يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على لسان جبريل، فقال له، قال جبريل: أتدري لما أذهبت بصرك وأحنيت ظهرك؟ ليه حصل لسيدنا يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، عمي بصره واشتد عليه الحال بفقد يوسف، وكان من إخوة يوسف ما صنعوا بيوسف لأنكم كنتم صنعتم شاه، ذبحتم شاه، فمر عليكم مسكين فقير صائم فلم تعطوه منه شيئا. يا نهار ابيض، ده نبي ويعمى بصره ويشتد عليه الحال بده؟ بص الموقف. فهي دي بقى، ان انت تبقى عايش ومركز ومره واحده تلاقي الامور اتلخبطت، ايه يا عم ايه اللي حصل، حاجه كده انت ما خدتش بالك منها، موقف كده، حاجه زي دي خدتوا بالكم؟ المهم، لقمه ممكن تحول بينك وبين ربنا. ايه تاني؟ فضول الكلام. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة. إيه كمان؟ فضول المنام، يزود في النوم عن الحد اللي ينبغي أن ينامه فيزيد شوية في الراحة وفي النوم، فهذا يقسي قلبه. إيه كمان؟ قلنا كده فضول الطعام وفضول الكلام وفضول المنام وفضول مخالطة الأنام، الاختلاط. وما أدراك ما الاختلاط وسببه وما يسببه من آفات على القلوب. قاعد مع واحد من أهل الدنيا تقلب عليك قلبك، تلاقيك قاعد خارج وهو قاعد بيتكلم إنه مثلا شقته جاب فيها وعمل فيها وسوى، وقاعد بيقول، فأنت تستشعر المعاني دي، ممكن تقعد تهفو إليها نفسك، وتتطلبها وتقول دي بكام وعايزها وعايز تعمل زيها، تطلع تقعد مع واحد من اهل الدنيا دول، تبص مثلا عنده سيارة مش عارف عاملة ازاي، يقعد في الدنيا يقعد يتكلم على الناس والفلان اللي معاه وفلان المسوي وانه عايش ازاي وعامل ازاي، تقعد الامور دي كلها تختلط بقلبك تضيعه. تقعد مع واحد مفتون من اصحاب الشبهات او الشهوات يقلب عليك قلبك، يقصي عليك قلبك، تبتدي بقى ينفث بسمه على القلب، تبتدي بقى يقول لك كذا وكذا وكذا. النهارده الناس اللي بينكر السنه، النهارده ناس اللي بتقول لك ان الاديان كلها اديان واحده وانه الاديان دي بتاعت ربنا، كن يهوديا كن نصرانيا، والمسلمين بيقولوا كده عادي يعني، اي دين طالما دين سماوي يبقى مفيش مشكله، خلاص كلنا زي بعض. اختلطت بمثل هؤلاء اصحاب الشبهات او اصحاب الشهوات، واحد يقعد بقى مع الناس اللي ضايعه خالص اللي بتاع مزاجه ده، ويقعد بقى ده اللي يتكلم على الممثلات والمغنيات واللي بيتكلم على شافه في كذا واللي بيعمله من فواحش ومنكرات، حتى ولو رمى كلمه بس افسدت عليك قلبك، تبتدي بقى الشيطان ينفث فيها ويكبرها، تروح تقعد في وسط الناس وسط المرجان والفساق والناس اللي قاعدين بيقعوا في المنكرات دي، تصيبك اللعنه وهو محدش بياخد باله من اللعنه ولا من العنش، هو قاعد هو في الضياع، فلما تصيب اللعنه تنزل عقوبه من السماء، العقوبه ده هو مستني يعني ان الصاعقه تنزل لعنه بس، غضب الله عليه، اطلع الله عليه في هذا الامر لعنه، يقعد بقى كده سنين علشان يعرف يلم قلبه ويقول لك رمضان ما عملش معايا، الحج ما عملش معايا، سمعت شرايط، قريت قران مش نافع. اطلع عليه في مثل هذا الموقف لعنه، غضب عليه، فتحط نفسك في الفتن ليه؟ هذه عقوبة الاختلاط المحرم هذا. والاختلاط بس مش معناه ان هو يختلط بامرأة لا تحل له، اختلاط ده اهل الدنيا ده ليه حدوده برضه، ما تقعدش في مجلس يسب فيه الله، ما تقعدش في مجلس لا يذكر فيه اسم الله، ما تقعدش في مجلس كل الجلسة اللي فيه ناس قاعدة بتختفي الناس تاخد وزرهم لانك ما نهتش، طالما لا تستطيع ما تخشش، زي ما بالظبط كده تروح تلاقي الناس عاملين حضرة ولا عاملين مش عارف ايه ومبتدعين وتقول انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة، طب لا ليك دعوة، ليك دلوقتي واجب عليك ان انت تنهى، لا ما اقدرش يعملوني، طب خلاص ايه اللي خلاك تروح، ايه اللي يوديك، هي نفس الفكرة، ايه اللي يوديك انت النهاردة واحد يطلع ياخد بعضه يقعد في مصيف يقول لك انا مالي ماليش دعوة، طب ولو طلعت كده مالي انا قافل على نفسي اوضتي، طب ولو خرجت ولقيت واحدة مع واحد بشكل كذا هتعمل لهم ايه، يقول لك كل واحد وحريته، صح كل واحد وحريته، طب بس انت دلوقتي كده عليك واجب، ما غضبتش لله، ما تمعرش وجهك لله، مش قال له فابدأ به انه لم يتمعر وجهه لي قط، ابدأ به، ما كانش عنده دم، كان بيشوف الحاجات دي وكان سلبي، كان بيروح يقعد يقول انا مالي انا قافل على نفسي شقتي واللي يعمل يعمل، وانتوا حتى عقدونا يعني كمان ما نروحش نصيف، طب خد اشرب بقى، لما تنزل اللعنه دي بقى كده وانت تعم الناس كلها تبقى تشيلها يا حبيبي، هو مناخ ملوث، ايه اللي يوديك، هو ده فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. يبقى الواحد يبقى فاهم كويس قوي الضوابط دي والمعاني دي وما يتاولش لنفسه عشان لا يقع في المحظور. هذا فضول مخالطه الانام مما يقطعه عن ربه، جميل. وشرع الله لهم الاعتكاف الذي مقصوده عقوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن غيره، وشرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وشرع لهم قيام الليل الذي ينفع القلب والبدن. شوفوا زمان رمضان بيجتمع فيه المعاني دي كلها، عشان كده بتبقى انت حاس الرحمات نزلة، الشياطين مصفضة، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، إذن الأمور مهيئة، المناخ مهيئ، في نفس الوقت العبادات اللي انت بتقوم بيها هي دي اللي بتصلح قلبك، عشان كده بتبقى فايق شوي، بتسمع القرآن بالليل، صلي، الجو العام مهيئ انك انت كده ترتفع إيمانيا، في نفس الوقت انت صايم في النهار فقفلت على نفسك الأكل، المفترض ان هو يكون أكل خفيف، وجبة الإفطار لو انت تقلت فيها مش هتعرف تقيم الليل، فلازم تلاقي نفسك كلت أكلة بسيطة كده في الأول، فتلاقي نفسك خدت الأسباب كلها من غير ما تدرك، يجي في الآخر خالص في العشر الأواخر تعتكف، تعكف تماما على الذكر والعبادة والطاعة بشكل عام، فكل ده يلم شعث القلب ده. عشان كده بتقعد تقول بقى يا ريت الدنيا كلها تبقى رمضان. الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية الصوم تقربا إلى الله عز وجل. إذن معنى الصوم هو الإمساك، صام عن الشيء. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لم يكن هذا إلا إمساك اللسان عن الكلام فيسمي صوما لذلك. يبقى معنى الصوم صام عن شيء أي أمسك عنه، خصص في الشرع بأنه إمساك عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وسائر المفطرات التي سيأتي بيانها في مدة معينة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. شريطة أن ينوي ذلك، افرض هو ما كلش ولا شرب ولا جامع من الفجر لغاية المغرب، بس ما كانش ناوي الصيام. واحد كان تعبان جدا ورجع من مطبق له 3-4 أيام، دخل نام من الفجر صحوا المغرب كويس، فقام راح واكل على المغرب، قال لك الحمد لله ده اليوم ده في الصيام صمناه الحمد لله. لا، بنية الصوم تقربا إلى الله عز وجل، يبقى لازم يبقى ينوي أن يصوم، يبيت النية بالصوم ويكون على معنى الامتثال. مش احنا قلنا الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا، انما لو ما كانش عامل العمل ده امتثالا مش احتسابا لا يثاب، عامله كده وخلاص. عامله ليه؟ صايم ليه؟ عم الناس كلها صايم، فيعني شكلي وحش قوي، يبقى بالذات كده شكل الناس وهي بتفطر كده انا شكلي وحش قوي لما حد يشوفني، فمش صايم لله، ده مش صايم تقربا الى الله، ده صايم لان الناس صايمه فكسف على دمه فصام. زي ما بيحصل كده مع بعض الناس، يجي مثلا ايه صلاة جنازة فهو ما بيصليش فبقى شكله وحش، فيروح متوضي ومصلي. مصلي ليه؟ اهو عشان ما يبقاش شكله وحش، ان هي كده ودليل بعد كده ما يصليهاش. ففين دي بقى؟ وواحد يخرج الزكاة، اما بيخرجها ليه؟ فنجري حاج فلان طلع السنة دي كذا وكذا عشان المحل اللي جنبيه عمل كذا ومش عارف ايه، فده مش امتثال. ولك الحمد لله احنا كل سنة الحمد لله نطح لنا عجلين ونعمل كذا ونسوي كذا، طبعا الكلام ده كله في الضياع، هذه كلها تضيع ثوابه عند الله عز وجل، ما فعلها تقربا الى الله، فعلها تقربا الى الناس فحبط عمله. ولقد اوحينا اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. هو ده شرك، شرك من الشركيات الخفية. تقربا الى الله، حفظت التعريف؟ يبقى إمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية الصوم تقربا إلى الله جل وعلا. حكمة مشروعية الصيام، أولا الصيام وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجب وترك المحرمات، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل في القرآن رجاء حدوث الشيء على معنى التحقق لا على معنى الترجي. الرجاء ان انت الشيء مش حاصل بس انت بترجو حدوثه، لا، رجاء الحدوث على معنى التحقق، يعني ان شاء الله يكون من المتقين، بس هو سبها لعل ليه؟ علشان انت تبقى قلبك دايما ايه محتسب المعنى ده، تبقى ترجو ما عند الله، ترجو ثواب الله، ترجو أن تكون بهذا الصيام من المتقين. وإذا كنت من المتقين فأبشر بكل خير، فقد قال الله والآخرة عند ربك للمتقين. هم دول اللي حيفوزوا، الفوز لمن؟ للمتقين. وإلى غير هذا، إذا تصفحت القرآن تجد آيات القرآن كلها تنص على هذا المعنى، علو قدر المتقين الذي يخشى الله في السر، الذي يراقب الله في السر والعلن، الذي يعظم الله ويكبره، هذا هو الذي تكون له المنزلة عند الله. أما من لا يراعي مثل ذلك فإنه يسقط من عين الله. الصيام يعود الإنسان على ضبط النفس، على كبح جماحها، تدريب على تحمل المسؤولية والصبر على المشاق. صناعة الرجال بالصيام، تصنع الرجال بالصيام، انه بيقهر نفسه. وعنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى، مش هتعرف تخش الجنة، ما تخشش الجنة الا بده انك تنهى نفسك عن هواها. ما نهتش نفس عن هواها واعطيتها كل ما تريد ستضيع، انه اللي هيخليك تقع تديها مباح مباح مباح مباح، تتوسع، تقع في مكروه، تقع في المكروهات، تقع في المكروهات، تقع في محرمات. في الأول شوية صغائر، بعدين يعني في كبائر، والعقد إذا انفرط يجيب كله. بعد شوية الكبائر والإدمان مثل هذه الذنوب يوصلوا بعد كده للكفر. ما خلاص بقى هو واخد على إنه كل يوم كده ولأنه بيعمل كذا، فبتدي يقول لك مش حرام. مين اللي حرم الكلام ده؟ كان زمان يا عم. مين اللي قال إن الربا حرام؟ هنعمل إيه يعني؟ ما كلش يعني؟ ما عملش مش حرام؟ مين قال النهاردة في الزمن الشباب مش لاقيين يتجوزوا ومش لاقيين يعفوا نفسهم؟ مين يقول دلوقتي إن الزنا حرام؟ مش حرام. ده لما تكلم بقى إيه، لما الناس كلها معاها فلوسها وبتاعه وقاعدين، بعد كده بقى هو بعد كده بقى يبقى يبص لغيرها. إنما طالما ما عندوش ما فيش مشكلة. فيبتدي بقى إيه، يبتدي يقع في مثل هذه المحرمات والعياذ بالله تعالى، وبيبتدي بقى إيه ينكر أمور من الدين ويجحدها. جحد أمر متفق عليه مجمع عليه يكفر. ما هو كل يوم كل يوم كل يوم وكل يوم غلط، كل يوم غلط، كل يوم غلط، خلاص بقى أنا كده، فيبتدي يتفلت. فبالتالي البداية فين؟ البداية خطرة، مش البداية كمان يعني إرادة، البداية خطرة. جمحت نفسك عنها جيل هاجس كده، ما الواحد يعمل خلاص خلصت وعند. إنما بقى الخطرة بقت عزمة وإرادة. صدق حديث نفس الأول يبتدي تجيله كده خاطر، بعد كده يتقلب يبقى حديث نفس. ممكن صح. وبعدين يبتدي ياخد قرار، يرفع سماعه التليفون بيقول لك ايه يا فلان ما تيجي نروح النهارده. يبتدي بقى ياخد الحاجه ويبتدي يجهز وينزل. يتقلب الامر، كان بدا يعمل يقع في الذنب نفسه ويدمنه لغايه ما خلاص. كانت البدايه لو قفل على نفسه من باب الخاطره، ما سرحش بقى، ساب نفسه كده مع احلام اليقظه دي، كان الامور انتهت. فالصيام يعوده على ضبط نفسه، والصيام يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام إخوانه، فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء والمساكين، فتتحقق بذلك المحبة والإخوة. الله عند المنكسرة قلوبهم، زي ما قلنا في درس عيادة المريض، إنه لما يبتدي يحس بالمعاني دي، الله أرحم به وبعباده من رحمة الرجل بأخيه. مش كده؟ ربنا أرحم بيك من أي حد. فالنهاردة أنت في قلبك رحمة جه واحد، فربنا يرحمك برحمتك له. ارحموا ترحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلما تشوف يعني الغلبان ده وتبتدي قلبك ينكسر عليه ومشفق عليه، فربنا يتنزل عليك بالرحمات. فلما المعاني دي تملأ بها القلوب تطهر. عشان كده الناس اللي بتقوم بالأعمال الخير دي دايما تلاقيهم أرق الناس قلوبا. عادة الناس اللي بتلاقيهم مسكين الجمعيات والملاجئ والحاجات دي، تلاقي مثلا أمهات وناس قايمة على الوضع ده، تلاقيهم ما شاء الله قلوبهم كده من الحاجات دي، من الشفقة والرحمة اللي بتبقى في قلوبهم، فلذلك بيكونوا أرق الناس قلبا. وفي الصيام تزكية النفس وتطهير لها من الأخلاق الرذيلة والأخلاط الرديئة، وفيه راحة لبدنه للجهاز الهضمي، يستريح فيها من الامتلاء والتفريغ فيستعيد نشاطه وقوته. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة. شهر رمضان أفضل الشهور، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام، وليلة القدر أفضل ليالي العام. هذا هو القول عند شيخ الإسلام تيمية كما حكاه ابن القيم في زاد المعاد، إن أفضل الشهور بطبيعة الحال رمضان، أفضل الليالي ليالي العشر الأواخر من رمضان، فهي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر لأن فيها يوم النحر وفيها يوم عرفة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم النحر أفضل أيام العام. بذلك أتى النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر هي أفضل الليالي بطبيعة الحال. حكم صوم رمضان، صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل، أي مكلف قادر على الصوم، مقيم أي غير مسافر، ذكرا كان أو أنثى، خال من الموانع كالحيض والنفاس بالنسبة للنساء. وقد أوجب الله الصيام على هذه الأمة كما أوجبه على الأمم قبلها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه العبادة عبادة أمر الله عز وجل بها سائر الأمم قبل أمة الإسلام. لماذا؟ لأن فيها تحقيق للمعنى الذي خلق الله الخلق من أجله، إنه إزاي يعرفوا يوحدوه، إزاي يعرفوا يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هيحققوا العبادة دي بإيه؟ مش هتتحقق عبادة إلا بمخالفة النفس، لن تكون. ولو أدى العبادة هوى ضاع منها معنى العبودية. هوى بيصلي ليه؟ بيصلي نظام نشاط، يعني شوية تمرينات كده. بيصوم ليه؟ بيريح معدته شوية، بيعمل رجيم. في ناس كده بجد يقولك أصوم يومين ثلاثة كده برضو الواحد جسمه يفوق شوية، أهو منها صيام وهو منها برضو نريح اللي تعب. يا عم صوم الأول امتثالا لله سبحانه وتعالى، وبعد كده ربنا بقى يزبط لك حالك، ده موضوع تاني. فضل شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان فتحت أبوابه السماء، ولله فيه كل ليلة عتقاء من النار، وفيه ليلة خير من ألف شهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا الحديث متفق عليه. إذن فتحت أبواب الجنة، فقد تكتب في رمضان في يوم أو في ليلة من ليالي رمضان تكتب من أهل الجنة وأنت لا تدري. عشان كده ما تحتاج، إن إذا اطلع الله عز وجل عليك وجدك على جد واجتهاد وطاعة، وتتنقل من طاعة لأخرى الآن في الذكر في الدعاء وانت في الشغل محتسب لله سبحانه وتعالى، تكسب هذا إنه أنت تتكسب لتأكل من عمل يدك كما كان شأنه الأنبياء يأكلون من عمل أيديهم، أليس كذلك؟ كان داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان ملكا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان داود لا يأكل إلا من عمل يده. وكان ملك، كان يستطيع الناس إن هو يقعد ويأخذ من مال الدولة ويعيش، لكن كان يصنع، كان يعمل في الحدادة سبحان الله. فهو كده يأكل من عمل يده، فيبقى يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. يتنقل بقى صلة أرحام، بر والدين، يجي النهاردة يوم ده يبقى يفرغه إلى عمل من أعمال البر زي إطعام المساكين، يجيب شوية حاجات كده ويجمعه مجموعة ونروح نفطر صايمين ونفطر معاهم علشان نكسر قلوبنا شوية ونذل الله سبحانه وتعالى، يبقى فيها كذلك طاعة وقرب إلى الله. نروح واخدين بعضنا ونطلع ملجأ ونقعد وسط الأيتام دول ونشفق عليهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يرقق القلوب، ويبقى لعله يكون سبب في انه يعني معنى الكفالة مثلا يكفي اليتيم، فيكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم: انا وكفي اليتيم في الجنة كهاتين. وهكذا بقى من اعمال ادخال السرور على قلب المسلم، افضل الاعمال الى الله عز وجل، يقضي حاجة من حوائج المسلمين ليكون اعظم عند الله سبحانه وتعالى في الاجر من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال بيدخرها وبينوع علشان يضرب في كل حاجة بسهم، طبعا بقى القرآن، ويختم له أكتر من ختمة ختمتين ثلاثة زي ما ربنا يفتح عليه، يجتهد يجد ويجتهد ويستقصي جهده في نهار رمضان وفي ليله، ليله في القيام والتهجد، والنهار في الصيام وفي الذكر والدعاء، لا سيما الدعاء عند الإفطار. كل هذا على مظنة أنه يكون مقبولا عند الله عز وجل. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وقد تكون الآن عملك يدخلك النار. لو نمت دلوقتي تخش النار، ميزانك بيقول أن كفة السيئات أكثر، يغلق أمامك هذا الباب ويفتح باب الجنة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، وتصفد الشياطين. فالشياطين تبقى لا تنال منك كما تنال هي في سائر العام، يبقوا متلجمين عنك شوي. وصفدت الشياطين. فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث جميل، هذا هو الأصل. الحسنات تضاعف لغاية 700 ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل وجاء بناقة مخطومة يعني عليها زمامها، فقال هذه في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. الحسنة ب700، هو قدم حاجة اديها له 700. أنا كنت لسه بقول يبقى ساعة ما إيه واحد يعمل عمل أعمال البر كده ببشر، فممكن تيجي واحد مثلا يعني يساعد في إطعام ولا يساعد في عمل من أعمال البر، وتقول إن شاء الله يدفع 100 جنيه مثلا، تقول إن شاء الله دول هيبقوا 7000 حسنة في ميزان حسناتك يوم القيامة. اضرب في 700 بقى، هو دفع 10 جنيه مثلا يبقوا 700 أو يبقوا 7000، يدفع 100 يبقوا كام؟ 70000، وهكذا بقى. قال الله إلا الصوم. إنما الصيام بقى يكتب كده صام يوم كذا، ما يترجمش حسنات، فيقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فدي بقى عند الكريم هتطلع بكام؟ يديها لك 1000000، يديها لك 100000، يديها لك 1000000000، كريم. فممكن يوم واحد ربنا سبحانه وتعالى يديك يعني رقم خيالي ما تحلمش به، يكفر لك كل سيئاتك. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته. لماذا كان الصيام بهذه المنزلة؟ لأنه يؤثر الله على هوى نفسه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين. الفرحة الأولى عند الإفطار، يفرح بإفطاره، وهذا أمر جبلي، فرحان بقى كان قاعد تعبان وبعدين ربنا يفتح عليه فياكل، وفي نفس الوقت أن ربنا سبحانه وتعالى يدخل على قلبه السرور لأنه تم العمل. زي ما بالظبط كده تلاقي نفسك انت بتعمل عمل معين وبتحاول تجتهد فيه، فيجي في الاخر خلص مثلا بتقيم الليله والحمد لله ربنا امتن عليك، يجي اذان الفجر تبقى فرحان وحزين برضو، كنت عايز اطول اكتر لما يكون ربنا فتح فيها قوي، وفي نفس الوقت فرحان ان شاء الله يعني ربنا بيعجل لك البشره، بيدخل على قلبك السرور، فهو فرحان عند فطره ان تم عمله هذا، ويرجو ما عند الله أن يتقبله الله تعالى في عباده الصالحين. وفرحة عند لقاء ربه، لأن الله عز وجل يدخر له أجرا عظيما. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتركها هكذا حتى يعلم أنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذه رائحة تغير الفم بسبب الصيام، هذه أحب إلى الله من ريح المسك، طالما الله يحبها فنحن نحبها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الشرط إيه؟ إيمان واحتساب حتى يأخذ هذه الجائزة العظيمة، أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. العلماء قالوا إلا الكبائر، يغفر له ذنوبه الصغيرة إلا الكبائر، فإن الكبائر تكفرها أعمال من مثل الحج، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا معتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هكذا إذا تاب توبة نصوحة تبدل سيئاته حسنات، كما أخبر الله عز وجل في آخر سورة الفرقان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 كبيرة، كذا في رواية الطبراني. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنبت ذنبا عظيما، قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال برها. إذن صلة الأرحام وبر الوالدين من الأسباب التي تكفر بها مثل هذه الذنوب الكبار. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ولو فر من الزحف، والفرار من الزحف من الموبقات، دل ذلك على أن بعض الاستغفار قد يغفر مثل هذه الذنوب الكبار. فهكذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. هذا هو التمهيد لهذا الكتاب، تمهيد للأحكام الخاصة بهذا الباب. نشرع في أحكام الصيام، الأحكام الخاصة، فقهيات الأمر. أول أمر، يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، كما تقدم معنا في الحديث المتفق عليه، إيمانا واحتسابا. يعني إيه إيمانا واحتسابا يا جماعة؟ الإيمان التصديق، صح؟ والتصديق الذي يظهر في عمل، تصديق يتولد عنه عمل، تصديق بالجنان وعمل بالأركان. يبقى إيمانا تصديقا ويقينا، أنت موقن بإيه؟ موقن بصدق موعود الله سبحانه وتعالى، موقن بأن هذا الصيام واجب أوجبه الله عز وجل علينا، وأنه ركن من أركان الإسلام فرضه الله علينا في هذا الوقت، فأنت تقوم بهذا الأمر امتثالا لله سبحانه وتعالى. ده معنى الإيمان، لما أنت بتفعله ليه؟ على هذه المعاني. فهمت يعني إيمانا؟ احتسابا. الاحتساب بقى معناه أن يحتسب الأجر، جاية من حسبة، وحسبة دي معناها عدة، أي أن تعد هذا العمل وتدخره عند الله سبحانه وتعالى. فالاحتساب ده يحتاج أن أنت أولا تكون صاحب نية. نيتك إيه بقى؟ نيتك أنك تعتق من النار بسبب صوم رمضان، فصيام رمضان من الأسباب التي يعتق بها الإنسان، مش له في كل ليلة عتقاء في ليالي رمضان، فأنت هتصوم وفي نفس الوقت تقوم بما سن لك من سنن، وندب الشرع إلى بعض الأعمال كالقيام والذكر وقراءة القرآن، فمثل هذه الأمور كلها على مظنة أن يكون سبب في عتق رقبتك من النار. فهتصوم بالنية دي؟ طب ولا هتصوم بنية أنك تصل إلى منزلة المتقين؟ ولا هتصوم بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يعظم أجرك؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، عليكم بالصوم فإنه لا عدل له. ولا هتصوم بنية إنك ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله يكفرها الصيام والصدقة والصلاة. ففتنة الإنسان في نفسه وماله وولده وأهله يكفرها الصيام، فيكون سبب ليه؟ تكفير السيئات بالنسبة لك وحفظك من الفتن. هتصوم بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك في رواية النساء وما تأخر، فربنا سبحانه وتعالى يصطفيك بصيام هذه الأيام فيحفظك من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وإن وقعت وفقك إلى توبة بعدها فكأنها زالت. هتبقى نيتك المعاني دي كلها هتستحضرها، هو ده بقى معنى الاحتساب. جميل. لا رياء في هذا العمل، والصيام من المعاني اللي تتحقق فيها معنى الإحسان، لأنه بيراقب الله سبحانه وتعالى. ممكن هو لوحده كده يشرب، ممكن هو قاعد لوحده يأكل والناس فهم أنه هو صايم، لكن بيراقب عين الله سبحانه وتعالى. فلا رياء، لا سمعة، لا تقليدا للناس أو متابعة لأهل بلده، فيصوم لأن الله أمره ويحتسب الأجر عند الله، وكذا سائر العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في الأمر ويلح عليه عشان الأجر عظيم، فلازم تاخد بالك انت بتعمل ليه، علشان يأكد على معنى الإخلاص. فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فإخلاص يتحقق بهذا بالإيمان والإيه والاحتساب. طيب، يجب صوم رمضان بأحد أمرين. نعرف منين ان رمضان دخل؟ إما برؤية الهلال، وهذا يكون من مسلم عدل قوي البصر رجلا كان أو امرأة. يبقى لو إنسان ذكرا كان أو أنثى، مسلم عدل غير متهم في مرؤته، يعني مش فاسق، مش راجل مثلا بيشرب خمرة ومعروف انه بيشرب خمرة او بيتعاطى مخدرات، او راجل سيرته سيئة مسجل اداب، ولا واحد قتل قتلة مجرم، ولا واحد معروف انه حرامي وكذا، فمش معقولة ده اللي حنأتمنه، فهذا رجل فاسق والعياذ بالله. انما نريد رجل عدل. طب والاصل في المسلمين ايه؟ العدالة. طب انا ما اعرفش ده راجل كويس ولا لا، الاصل فيه العدالة. عدل مسلم قوي البصر رجلا كان او امرأة. الحالة التانية، الكلام ده احنا نشوف الهلال، ان احنا هنستطلع الهلال ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين. فاما انه يكون ده هلال رمضان، ويبقى تم شعبان 29، ايام شعبان كانت 29، ويبقى اول ايام رمضان من قابل، او ان هو لا يرى الهلال ليلة الثلاثين فبالتالي أكمل شعبان 30 يوما فنصوم بذلك. جميل. طيب أحكام رؤية هلال رمضان. إذا لم يرى الهلال، لاحظوا بقى، مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين. أصبحوا مفطرين. أول حاجة الليلة كانت إيه؟ صح، يعني ما كانش فيها غيام ولم يرى الهلال، ما كانش فيه مانع، باتفاق كده يصبحوا إيه؟ مفطرين. كذا لو حال دونه غيم أو قطر، في عاصفة رملية أو في غيام فأنت مش شايف، طيب لم ترى الهلال، يبقى أنت برضو إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا صام الناس 28 يوما ثم رأوا الهلال أفطروا ولزمهم صوم يوم بعد العيد، يبقى أخطأوا في رؤية الهلال في البداية، لأن الشهر إما أن يكون 29 أو 30. طيب إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، لم يفطروا حتى يرى الهلال، صاموا 30 يوم، يبقى خلاص هو أول يوم قال لهم إيه؟ قال لهم أنا شفته، وبعدين عدت 30 يوم، عدت 30 يوم، الليلة بقى اللي هي هتبقى ليلة العيد، يعني ليلة 31 ولم يرى الهلال، افترض الهلال طلع، يبقى احنا اخطأنا في حاجة، ننتظر حتى نرى الهلال. ففي الحالة دي لما نعرف اخطأنا في ايه يبقى خلاص هو كده كده هيبقوا صاموا، يبقى زادوا، يعني اخطأوا في معرفة الهلال في بداية رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم أو غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. منها هنا الأحكام الخاصة بالهلال. إذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم الصوم، وحيث إن مطالع الهلال مختلفة فلكل إقليم أو قطر حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم، فإن صام المسلمون جميعا في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن، وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع. وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، حسما لمادة الفرقة التي نهى الله عنها. هذه المسألة نحتاج أن نتوقف عندها لأننا سنخالفه فيها، فإن قول جماهير العلماء في خلاف ذلك، فإحنا نتكلم عن هذه المسألة بتفصيل عشان دي مسألة يكثر فيها اللغط، اللي هي بقى طيب إحنا صمنا الهلال ما ظهرش عندنا، وظهر في بلد من البلاد المسلمة المجاورة، ظهر في السعودية، ظهر في سوريا، ظهر في مكان في بلد نجتمع معهم في إيه؟ جزء من الليل. هذه المسألة لا إجماع فيها ولا قول للجمهور في مسألة هلال رمضان يرى في بلد هل يلزم سائر البلدان صومه، لكن ذكرت هذه المسألة في أمهات مسائل الفقه في زماننا هذا، وأصبحت سببا للجدل والخصام والنزاع. وفي بعض من كتب في الفقه من المحدثين ينسب القول بوحدة المطالع إلى جمهور العلماء، وهو خطأ. الحاصل أن العلماء في هذه المسألة على مذاهب: الأول، لكل بلد رؤيته. الثاني، إذا رؤي في بلد صامت سائر البلدان القريبة دون البعيدة. الثالث، تلزم الرؤية سائر البلدان ما قرب منها وما بعد. أما الأول فبذلك قال عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق ومالك في رواية المدنيين عنه، وهو قول ابن الماجشون والمغيرة من أصحابه، وحكى هذا القول الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث حديث كريب عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. أما مذهب الشافعي ففيه 6 وجوه، أصحها كما قال النووي: إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤيته، وإذا اتحدت فرؤيته واحدة. ومن قال بهذا الفرق الصيدلاني وجمهور العراقيين من الشافعية. أما القول الثاني وهو أن الرؤية تلزم البلاد القريبة، فهو محصلة ما ذكر عن الشافعية والمالكية من الاختلاف بينهم. أما المذهب الثالث فحكاه الموفق عن الليث والنووي عن الإمام أحمد وشافعي، وأظنه نقلا عن ابن المنذر، ولا أظن أن النقل عن الشافعي يصح في هذه المسألة. وحكاه الحافظ عن المالكية في المشهور عنهم، ثم نقل عن ابن عبد البر أن الإجماع على خلافه، ثم قال: وقد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤيا فيما بعد في البلدان كخراسان والأندلس. وقال ابن رشد: كالحجاز والأندلس. وحكاه عن الشافعي والإمام أحمد ابن رشد. فالكل متفق فيما أعلم على أن للإمام المسلم إلزام الجميع ممن هم تحت سلطانه بالصيام لرؤية بلد واحد، لأن كل البلاد في حقه كالبلد الواحد، كما قال ابن المكشون وغيره. إذن تلخص معنا في هذه المسألة أن فيها ثلاثة أقوال: إما أن لكل بلد رؤيته، أو أنه للبلاد القريبة دون البعيدة الاتحاد في الصوم، فإذا رؤي في بلد فالبلد القريبة منه كذلك. الثالث أن الرؤية تلزم سائر البلدان ما قرب منها وما بعد، طالما اتفقوا في جزء من الليل. فهمنا؟ طيب بأي الأقوال نقول؟ لا شك أن الوحدة والاجتماع مقصد من مقاصد هذه الشريعة المطهرة، من أجل ذلك شرعت صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، فأيضا من الأمور التي يندب الشرع إليها الاجتماع في الصيام، حتى لا تتسبب هذه الفتن في اختلاف المسلمين. تبقى أنت صايم بعدين تروح تلاقي مثلا السعودية صايمين قبليك بيوم أو العكس، فتبقى تحصل بلبلة، يطلع رمضان 29 يوم تلاقي نفسك صمت 28 يوم، يبقى عليك يوم، ومشاكل من جنس ذلك. والنهاردة احنا في ظل ثورة الاتصالات بقى الأمر يسهل، وإذا اعتبرنا أن بلاد المسلمين كالقطر الواحد يبقى يلزم الجميع. احنا دلوقتي هم الكلام بتاع الفقهاء ده، هذا لأنه كان يصعب عليهم أنه يعرف أصحاب البلاد البعيدة هتلزمهم ليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هم ملزمين بس بالرؤية. لكن إذا اعتبرت أن بلاد المسلمين كالبلد الواحد، أن التقسيم اللي قسموه ده تقسيم الاستعمار اللي خلاها عراق وسوريا وخلاها السعودية والكويت والحاجات دي، هذا تقسيم الاستعمار، فإذا نحن ينبغي أن نواجه هذه الفكرة التي تريد أن تفرق بين عصا الجماعة جماعة المسلمين. لكن يبقى ذكر هذا الخلاف حتى لا يكون هناك إنكار على المخالف في هذه المسألة فقد اختلف فيها الفقهاء. فهمتم؟ نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.